شوف صحيح وكذا قيده الشافعي لمن عدنا تتم جديد ها عدنا تتم جديد عدتم من جديد عاود من جديد قلت قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى قلت الشيخ ابن الصلاح لم يفصل في المرسل المعتضد بين كبار التابعين وصغارهم بل أطلق كما ترى وكأنه بناء على المشهور في تعريفه كما تقدم والشافعي الذي اعتمد ابن الصلاح مقاله في ذلك بالكبار منهم قيد المعتضد وتبع ابن الصلاح في الإطلاق النووي في عامة كتبه ثم تنبه للتقييد في شرحه للوسيط وهو من أواخر تصنيفه فإنه قال فيه وأما الحديث المرسل فليس بحجة عندنا إلا أن الشافعي كان يرى الاحتجاج بمرسل الكبار من التابعين بشرط أن يعتضد بأحد أمور أربعة وذكرها وكذا قيده الشافعي بمن روى منهم عن الثقات أبدا بحيث إذا عين شيخه في مرسله في رواية أخرى أو في مطلق حديثه حسب ما يحتملها كلام الشافعي الآتي لا يسمى مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه ولا يكفي قوله إنه لم يكن يأخذ إلا عن الثقات كما جاء عن سعيد بن المسيب وغيره ولا يكفي قوله إنه لم يكن يأخذ إلا عن الثقات كما جاء عن سعيد بن المسيب وغيره فالتوثيق مع الإبهام لا يكفي على ما سيأتي نعم قد قال الشافعي في سعيد بخصوصه إنه ما عرفه روى إلا عن ثقة وأجاب بذلك من عارضه في قبول مراسيله خاصة بل وزاد أنه لا يحفظ له منقطعا إلا وجد ما يدل على تسديده بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى أما بعد فهنا يشير الشافعي يشير الناظم والشارح أيضا إلى مسألة تقوية المرسل وقد أشار أن الإمام الصلاح في مقدمته ذكر اعتضاد المرسل بطرق أخرى تقويه ولم يقيد أن هذا الاعتضاد إنما يكون لمرسل كبار التابعين على خلاف ما يفهم من كلام الشافعي حيث قيد لكن ابن الصلاح أشار إلى هذا التقييد في موضع آخر والمؤلف هنا ذكر أو الناظم والشارح أيضا ذكر أمرين مما يشترط في تقوية المرسل كونه من كبار التابعين وكون التابع إذا سمى شيوخه لا يسمي إلا الثقة أي في الغالب نعم ولهذا قال ابن الصلاح عقب العاضد بمجيئه من وجه آخر كلام المسيب هو كسائر التابعين حديث سعيد بن المسيب كسائر التابعين لا يقبل على الإطلاق إلا إذا اعترض بوجه من الأوجه الأخرى وليس مذهب الشافعي رحمه الله قبوله على الإطلاق إنما ذكر هنا أمرا أغلبيا فإذا وجد العاضد بمرسل سعيد تقوى وإلا فلا يتقوى نعم ولهذا قال ابن الصلاح عقب العاضد بمجيئه من وجه آخر ولهذا احتج الشافعي بمرسلات سعيد فإنها وجدت مسانيد من وجوه أخر قال ولا يختص ذلك عنده بإرسال ابن المسيب انتهى لا يختص بل هو وغيره على حد سواء وإن كانت هي على مراتب نعم وتبعه أحمد فنقل الميموني وحنبل معا عنه أنه قال مراسيل سعيد صحاح لا نرى أصح من مرسلاته وقال ابن معين هي أحب إلي من مرسلات الحسن ولكن قد قال النووي في الإرشاد اشتهر عند فقهاء أصحابنا أن مرسل سعيد حجة عند الشافعي حتى إن كثيرا منهم لا يعرفون غير ذلك وليس الأمر على ذلك واضح ليس الأمر على ذلك على التحقيق نعم ثم بينه بما ذكر معناه في شرح المهذب، فإنه قال فيه عقب نقله عن الشافعي في المختصر مما رواه عنه الربيع أيضا: إرسال ابن المسيب عندنا حسن. حسن ما نصه؟ الربيع بن المسيب بن سليمان المرادي، مشهور هذا من تلاميذ الشافعي وأصحابه، وهم اثنان: الربيع بن سليمان المرادي وآخر. فالمقصود بهذا نعم. نعم الربيع الذي كتب لسان الشافعي أرسل إلى عبد الرحمن بن مهدي الذي هو صاحبه وخادمه، كتبها هو له. نعم شيخ أمنع عليه، هي عند الشافعي أمنع. نعم. قال: اختلف أصحابنا المتقدمون في معناه على وجهين، حكاهما الشيخ أبو إسحاق في اللمع والخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه والكفاية. من اللمع في أصول فقه أبي إسحاق الشيرازي. نعم. وآخرون أحدهما أنها حجة عنده بخلاف غيرها من المراسيل، قالوا لأنها فتشت فوجدت مسندة. نعم. ثانيهما أنها ليست بحجة عنده بل هي كغيرها على ما ذكرناه، قالوا وإنما رجح الشافعي بمرسله والترجيح بالمرسل جائز. الترجيح بالمرسل جائز في بعض المسائل أو في المسائل الفقهية يقصد. أيوه. قال الخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه: والصواب الثاني، وأما الأول فليس بشيء. وكذا قال في الكفاية: إن الثاني هو الصحيح، لأن في مراسيل سعيد ما لم يوجد بحال من وجه يصح. هذا الأقوى. قال البيهقي: وقد ذكرنا لابن المسيب مراسيل لم يقبلها الشافعي حين لم ينضم إليها ما يؤكدها، ومراسيل لغيره قال بها حين انضم إليها ما يؤكدها. وهذا يؤيد الله أعلم ما سيأتي معلق عليه، وهو أن يعني المرسل الصحيح لا يلزم أن يكون فقط عن كبار التابعين. إذا ثبت أنه مرسل من مراسيل التابعين فقد يتقوى بعارض آخر، أما اشتراط الكون من كبار التابعين فليس لازما، وإن كان كلام الشافعي يعني أيضا فيه الإشارة إلى ذلك، فيه الإشارة إلى ذلك. نعم. قال: وزيادة ابن المسيب في هذا على غيره أنه أصح التابعين إرسالا فيما زعم الحفاظ. وزيادة ابن المسيب في هذا على غيره أنه أصح التابعين إرسالا فيما زعم الحفاظ. ما الذي زاد ابن المسيب على غيره من التابعين ممن جاءت عنهم المراسيل أنه أصح التابعين إرسالا، فهو من كبار التابعين ومراسيله أقوى من مراسيل غيره، وهذا لا شك. وإلا فقد قبل الشافعي مراسيل غيره لاعتضادها، وتمت مراسيل لم يقبلها الشافعي من مراسيل سعيد بن المسيب، كزكاة الفطر بمدي من حنطة مثلا كما ذكر المحقق، وأيضا في التولية في الطعام قبل أن يستوفي، ومن ضرب أباه فاقتلوه. نعم. قال: وأما قول القفال المروزي في أول كتابه شرح التلخيص، قال الشافعي في الرهن الصغير: مرسل سعيد عندنا حجة، فهو محمول على التفصيل الذي قدمنا عن البيهقي والخطيب والمحققين. هذا هو، فبعض عبارات الشافعي قد توهم، فهذا يحمل على ما سبق الترجيح به. نعم. وأنه أعلى من غيره. إذا علم هذا فلم ينفرد سعيد بهذا الوصف، فقد قال أبو داود في سننه: سمعت محمد بن حميد يقول، سمعت يعقوب بن عبد الله القمي يقول: كل شيء حدثتكم عن جعفر عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مسند عن ابن عباس، ولكن هذا خاص، ونحوه قول ابن سيرين المحكي قبيل المرسل. نعم، لكن في هذا الإسناد يعني من تكلم فيه، يعني من تكلم فيه محمد بن حميد هذا الرازي معروف، معروف بالضعف، والقمي أيضا يعني كمن تكلم فيه يعقوب هو يقول كل شيء حدثتكم عن جعفر القمي أيضا عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم والمسند ابن عباس، لكن محمد بن حميد الرازي مضاعف عند أهل العلم. ونحن نقول ابن سيرين المحقيق بين المرسل يعني الذي حكيناه في آخر الفروع التي سبقت، آخر الفروع التي سبقت فيما هو من حكم المرفوع، كونه أهل البصرة يقولون كذا ويقصدون به ما يقصد، ذكره هذا في آخر الفروع السبعة، آخر الفروع السبعة في قول ابن سيرين. قال ماذا؟ قال السابع أهل البصرة قال يعني كل شيء حدثتكم به عن أبي هريرة فهو مرفوع. نعم فهو مرفوع. نعم هذا ماذا المقصود؟ هذا المقصود فهو مرفوع، هذا يقصد الكلام عن ابن سيرين. نعم ومع ذلك فإنه ينظر ويبحث طرق في ثبوته مرفوعا أو لا. نعم يعقوب القمي أيوة فيه تضعيف الكلام بعض أهل العلم، الشيء قال ليس بشيء ليس بالقوي. أي نعم القمي حبه الثقات قد يذكر المضاعف المحبه، لكن هنا المحقق نقل هذان القولان هذين القولين، فالنسائي فيه نوع توثيق ليس به يعني مرتبة الصدوق، والدارقطني قال ليس بالقوي، ليس بالقوي يعني ذاك القوة يعني ينفع عليه مطلق أو القوة العالية، فيثبت فيه شيء من الصدق، فهو في مرتبة الحسن، مرتبة راوي الحسن، راوي الحديث الحسن، لكن محمد بن حميد الرازي مضاعف. نعم. قال وقيده الشافعي أيضا بمن إذا شارك منهم أهل الحفظ في أحاديثهم وافقهم فيها ولم يخالفهم إلا بنقص لفظ الحفاظ بكلمة فأزيد مما لا يختل معه المعنى، فإن ذلك لا يضر في قبول مرسله. هذا هو. إذن فهذا شرط ثالث ذكروا كون كبار التابعين، وأنه إذا سمى ثقات، وأنه إذا نظر قولت أحاديث بأحاديث الأئمة وجد أنه يوافقهم لا يخالف، ليس ممن يخالف. نعم. وكل من هذه أعني روايته عن الثقات وموافقة الحفاظ وكونه من الكبار صفة للمرسل بكسر المهملة دالة على صحة مرسله المروي عنه، وثانيهما جار في كل راو أرسل أو أسند. ثانيهما موافقة الحفاظ كما قيل إن المحتج بالمرسل أيضا يشترط أولها كما تقدم مع النزاع فيه، وهذا سياق نص الشافعي ليعلم أن الشارح وغيره ممن أورده أخل منه بأشياء مهمة. فروى البيهقي في المدخل عن شيخه الحاكم عن الأصم عن الربيع أبو العباس أصم بن عباس محمد بن يعقوب. نعم. عن الأصم عن الربيع عنه أنه هو قال هو سليمان المراد صاحب الشافعي وقادمه. نعم. أنه قال والمنقطع مختلف، فمن شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين فحدث حديثا منقطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر عليه بأمور، منها أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث، فإن شركه الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل معنى ما روى كانت هذه دلالة على صحة ما قبل عنه وحفظه، وإن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك. وإن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك ويعتبر عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم من غير رجاله الذين قبل عنهم، فإن وجد ذلك كانت دلالة تقوي له مرسلة وهي أضعف من الأولى. إذن ينظر إلى من أرسل، هل شاركه الحفاظ فأسندوه أو لا، فإن كان ذلك فهذا دلالة على صحة ما قبله وحفظه، وهذا الحديث المسند الذي يوافق المرسل ولو كان فيه ضعف. فإن قيل المسند ما دام صحيحا فالاعتماد على المسند، نقول نعم، ولكن هذا يدلنا على أن المرسل قد أصاب، لكن إذا كان في الإسناد ضعف قواه. لا يقوم هملا، يعني لا فائدة للمرسل. وين اشترط النكج؟ من سيأتي هذا في الشرح؟ أي شيخ قول الشافعي رحمه الله أن يسأل طول شيء فإن شاركه الحفاظ المأمون فأسنده، هل مشاركة في نفس الشيء أو يعني مشاركة في الحديث؟ في الحديث فقط. فإلا لو كانت مشاركة في نفس الشيء من باب الخلاف ليس من باب، لا لا يلزم باب الخلاف، ليس كل خلاف المرسل يعد خلافا، هذا أرسل وهذا وصل لا يلزم بالضرورة، هذا يعتبر تعارض. تعارض قد يكون كلاهما ثابت وقد يكون ترجيح طريق جهة على أخرى، لا يلزم دائما أن يكون رد وجه دون وجه. طيب شيخ المشاركة اللي قصدها شيخ الشيخ أو في الحديث، المقصود في الشيخ أو في الحديث مطلقا كلاهما، أما في الحديث شاركوه فأسندوه وذكروه مسندا، فإذا كان الإسناد المسند هذا يصح الاعتماد عليه، وهذا يدلنا على أن المرسل إرساله صواب، يعني المتن فالمقصود صحة المتن. وإن شاركوه في الشيخ فأسندوا وهو أرسل، وهو أرسل، فهنا دلالة على صحة ما قبل عنه وحفظه، أي أن هذا الحديث الذي أرسله إنما أرسله من باب ماذا؟ من باب أنه لم يسند، لم ينشط، فالمسند ثابت، وإرسال هذا يعني المتن صحيح، لم يسمن لنا من روى. نعم. وإن انفرد، وطيب قال وإن انفرد بالإرسال فيقبل لكن يعتبر عليه، يعني ينظر إلى ما يقويه، أن يأتي بمرسل آخر بشرط أن لا يتحد المرسل الأول والثاني في الشيوخ، وهذه أضعف من الأولى، لأن مجيء مسند يقويه أقوى من مجيء مرسل يقويه. هذا المسند الذي يأتي ويقويه قد يكون قائما بذاته وقد لا يكون، وقد لا يكون قائما بذاته. نعم. وقوله هنا وهي أضعف من الأولى، إن قلنا المسند الأول ليس قائما بذاته أي فيه ضعف، هذا يكون ضعفا يسيرا أقل من الإرسال، واضح؟ بمعنى أن يعود الطعن في الراوي في شيء من الضبط الخفيف وليس في العدالة. شيخ اشترط في المرسل الآخر أن يكون عن غير الشيوخ، وين؟ قال هو يعتبر عليه بأن ينظر ليوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم من غير رجاله الذين قبل عنه، شرط هذا لو كان يوافقه يعني يشركه في الشيخ والاثنان يرسلان، كنا شرط أن يكون المرسل الأول والثاني لا يتفقان في الشيوخ، هذه العبارة واضحة ولا سؤال، هي شرط، قلنا شرط. أما إذا اتفقوا في الشيوخ فيحتمل أن يكون يعني المخرج واحد، يكون المخرج واحد شيخ، لأنه لم يذكر الحالة الأخرى، قال يعتبر بأن ينظر هل يوافقه، يعني شيخ لم يعترف بذلك، لم ينظر ماذا؟ قال بأن ينظر هل يوافقه أم لا يوافقه، ما هي الحالة الأخرى؟ يعني كونه يوافقه، يعني شيخ أعرض عنها الموافقة هنا غير الموافقة اللي نذكرها، حديث مرسل يوافقه مرسل آخر، هذا الموافقة مرسل لمرسل، لكن الشيوخ لا يتفقون في موافقتان، يوافق مرسل مرسل آخر يتقوى بشرط أن لا يوافق شيوخ الأول شيوخ الثاني، واضح؟ فالموافقة الأولى في المرسل للمرسل والثانية للشيوخ. وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قولا له، فإن وجد يوافق ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح إن شاء الله. وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما روي، نعم ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، طيب هذا شيء آخر أو وجه آخر للتقوية. فإذا لم يوجد ينظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قولا له موقوفا، فإن وجد يوافق ما روي في المرسل قوي أو أن يقول به عوام أهل العلم من أهل الفتوى فيقوى المرسل، نعم. ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمى من روى عنهم لم يسمي مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه، فيستدل بذلك على صحته فيما يروى عنه. ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديثهم لم يخالفه، فإن خالفه ووجد حديثه أنقص كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفت أضر بحديثه حتى لا يسع أحدا منهم قبول مرسله. هنا وجه آخر، يعني يعتبر عليه بأنه إذا روى وسمى فيسمي من ليس مجهولا ولا مرغوبا عن رواية عنه، بل يسمي الثقات والصدوق ونحو ذلك ولو كان فيه الضعف اليسير. وأيضا يعتبر عليه إذا شاركه الحفاظ أو لا يخالفهم، فإن خالفه ووجد حديثه أنقص كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه، لأنه وافق الحفاظ في الجملة لكن أنقص شيئا من الحديث ولم يزد فما دام الحفاظ وافقوا أهو وافق الحفاظ في بعض الحديث وهم زادوا عما ذكر، فهذا يدل على أن مخرج حديثه صحيح. ومتى خالف ما وصفت بأنه إذا ذكر المشايخ ذكر المجهول والمنكر والمتروك ومن تترك روايته، أو أنه إذا روى خالف الثقات، أو أنه إذا روى مثل ما روى الثقات وزاد عليهم بما لم يذكروا، فهذا يضر بحديثه وقد تكثر فيه الأوصاف حتى لا يقبل مرسله. نعم. قال: وإذا وجدت الدلالة لصحة حديثه الدلائل لصحة حديثه بما وصفته أحببنا، يعني اخترنا كما قال البيهقي، أن نقبل مرسله، ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالمتصل، أي الموصول المتصل فودونه لا شك. نعم. وذلك أن معنى المنقطع مغيب، يحتمل أن يكون حمل عمن يرغب عن الرواية عنه إذا سمي، وأن بعض المنقطعات وإن وافقه مرسل مثله فقد يحتمل أن يكون مخرجهما واحدا من حيث من لو سمي لم يقبل. أي نعم، يعني هذا وجود الاحتمال، هو دون المتصل والقبول هذا أغلبي. نعم. وأن قول بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال برأيه لو وافقه لم يدل على صحة مخرج الحديث دلالة قوية. نعم، إنما هو احتمال غالبي وهو قوي ومقدم على الرأي. نعم. إذا نظر فيها، ومعروف أن الأدلة يقدم فيها الأقوى فالأقوى. نعم. ويمكن أن يكون إنما غلط به حين سمع قول بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوافقه، ويحتمل مثل هذا في من وافقه بعض الفقهاء. أي الوجه الرابع فهذه احتمالات تدل على أنه دون الحديث المتصل. نعم. لا يعني القوة في الحجية، المقصود القوة في الحجية يعني الاحتجاج بالمتصل أقوى منه بالمرسل المتقوي، وذاك نقول حسن لذاته وصحيح لذاته، وذاك نقول صحيح حسن لغيره، يعني في قوة الاحتجاج المقصود قوة الاحتجاج. أما الاحتمال فهذا مرجعه إلى ما ذكرنا في مسألة خبر الواحد يفيد الظن أو لا يفيد، هذا يرجع إلى ذلك، وهو الاحتمال يختلف من مجتهد إلى آخر. شيخ يعني يقال الشواب يعني تأيد الموصل يحتج به ماشي صحة ليس صحيح، والاحتجاج يعني الاحتجاج هل يحتج بغير المقبول؟ هو مقبول، سميه صحيحا أو سميه حسنا أو سميه صالحا أو جيدا أو قويا أو مقبولا، المهم يقبل. صلى الله عليه وسلم رحمه الله كان يحتج بمثل هذا كما ذكر الصحابي عنه. إذا لم يجد في الباب حديث النسخ، يعني حديث الذي لم يشتبع، يعني كان يجعل هذا الآن السياق يدل عليه، السياق يدل عليه. والآن لو يحتج أو ينتصر لقول وجود مرسل فيه، كلامه يدل أنه يستأنس بالمرسل لا يحتج به، فهو أفضل عنده من الضعيف، لكن المرسل بهذه الشروط ويحتج به دليل أنه في مرتبة القبول، فيكون من باب الحسن لغيره. نعم. لكن لا يقال إذا هو قوى الحكم في المسألة بهذه الأدلة لا على أنه يحتج بها أو أنها تصير في درجة القبول. نعم. الذين قاله السخاوي إيه؟ عن الإمام أحمد أنه يحتج أيضا من الضعيف الذي يحتج به الذي لم يشتد ضعفه المرسل الذي هو على شرط الشافعي، فكأنه هذا مر معنا، هذا مر معنا، هذا يتقوى، هذا يتقوى، لا يعني أنه يبقى ضعيفا لا يتقوى. كلام السخاوي أن الإمام أحمد يأخذ بالشافعي بالمرسل الذي يتقوى عند الشافعي، هذا هو الذي حديث ضعيف الذي يحتج به إذا لم يشتبه بشيء، لكن هذا الضعيف هو الضعيف المقبول الذي صار حسن عند غيره. نعم. طيب شيخنا في الشرط الثاني لما اشترط شرط أن يكون الحديث مرسل شاهد مرسل آخر، واشترط له أن يكون المرسل الثاني رواه عن غير الشيخ الأول، شيوخ المرسل الأول غير شيوخ المرسل الثاني، هذا شرط. شيخ هل نفهم منه بدلالة مفهوم المخالفة أنه يصح اشتراك الرواة في نفس الشيخ في الشرط الأول لأنه ما اشترطش الشرط الأول؟ ما هو الشرط الأول؟ لما قلت للشيخ سألتك أنه كان يشارك، ما هو الشرط الأول؟ مشاركة الحفاظ المأمونات فأسندوه. ليه؟ قلت لك هنا هل المشاركة في نفس الشيخ يعني متابعة أو مشاركة في المثل؟ قلت في كلا الشرط الأول يأتي حديث مرسل، ها؟ يأتي حديث مرسل ثم يأتي مسندا، واضح؟ هذا الإسناد قلت لك له حالتان، إما الإسناد للحديث نفسه يعني الإسناد للمتن بأن يكون من طريق آخر شاهد. سميه شاهدا طريق آخر، واضح؟ فهذا جل إشكال، حديث جاء مرسلا من طريق ماذا؟ من طريق سفيان الثوري عن عبد بن رفيع عن أبي صالح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا مرسل صحيح؟ يأتي مسند من طريق آخر عن ابن عمر، تمام؟ إذا كان السند هذا حسنا أو صحيحا المرسل يتقوى ولا لا؟ تقوى. طيب إذا كان المسند هذا فيه ضعف نقوي المرسل ولا لا؟ نقوي، بمعنى يصلح أن نحتج به ولا ما يصلح؟ يصلح، يصلح أن نحتج به. طيب إذا جاء من طريق آخر عن أبي صالح عن أبي هريرة، يعني ماذا؟ مسند من الطريق المرسل، وليس يتعارض عندنا ماذا؟ مرسل ومتصل أو موصول، مرسل وموصول، واضح؟ سيأتي في الباب الأخير التعارض بين الإرسالي والوصلي والرفع والوقف، هنا يأتي الترجيح، هنا يأتي الترجيح. فنقول هذا المرسل الذي جاء من طريق آخر موصولا، ينرجح الموصول أو نرجح الإرسال، أو نقول كلاهما ثابت والذي أرسل إنما كسل ولم ينشر فلم يرسل فلم يصل وإنما أرسل، واضح؟ فهنا المرسل مجيء من طريق آخر مسند، إذا رجحنا الإسناد وكان صحيحا قبل، إذا رجحنا المرسل ولم يكن له ما يعضده ضعف، وإذا قلنا المرسل كسل الراوي فلم يصله ثم نشط ووصله ننظر إلى إسناده يقبل أو لا يقبل، مفهوم؟ وعليه فإن شركه الحفاظ المأمونون فأسندوه من طريق آخر غير المرسل هنا يقوى، أما إذا وافقوه من طريقه نفسه فهنا يحتمل، مفهوم؟ لما سألت قلت هل المشاركة في الحديث وفي نفس الشيء في كليهما؟ أي نعم، يعني في الحديث قطعا لأنه يتقوى، لكن في قضية الشيخ قد يصير هنا، هنا يصير الترجيح، فقد يقوي وقد لا يقوي، قد يكون دليلا التقوية أو لكن ينزل هنا أصلا على المشاركة في الحديث ليس بنفس الطريق، لأنه إذا قلنا شارك في نفس الطريق يلد احتمال التضعيف. طيب شيخ المعنى هذا الثاني لواحد المشاركة في نفس الشيء شيخ مجموش قيدوها بمفهوم المخالفة من الشرط الثاني، حيث قال ويعتبر عليه بأن نظر هل يوفق المرسل غيره ممن قبل العلم غير رجال، بمفهوم مخالفة أنه إذا جاء الشرط الأول ما شرطوش هذا الشرط فيدخل فيه المشاركة في الشيء. الشرط الثاني أن يأتي بحديث من وجه آخر مرسل لكن لا يتفقان في شيء، وهذا الشرط عدم اتفاق الشيخ. الشرط الثاني الثاني الأول ما شرطهولوش؟ لا الأول لا يشترط، كانوا يدخل ضمنه. إيه الأول في الأول لا يشترط يدخل ضمنه، يعني هذا المفهوم المتملق. نقول لا يشترط في الأول، الشرط الأول لا يشترط هذا الشرط المذكور في الثاني، ليس مشروطا، ليس مشروطا، يعني يدخل تدخل فيه هذه المشاركة، هذا النوع من المشاركة يدخل. نعم أنا هذا أقصد شيخ، هل نفهم هذا الشرط أنه يدخل في الشرط الأول؟ ما دام شرطه في الثاني إذا في الأول غير مشروط، غير مشروط عنده يدخل. أي نعم يدخل لا شرط. شيخ اختلاف الشيء يعني في تصور بين مرسلين، لأنه المرسل هو آخر حاجة بعد ما يرسل، أنا أصور مسألة ما لم تتصور؟ المسألة شو؟ الأوزاعي مين؟ من أين الأوزاعي؟ شامي. طيب وعطى مكي، واضح؟ هنا شيوخ هذا وشيوخ هذا يشتركان، اشتركا في الشيوخ أو لا؟ يعني شيخ بغير هذا الحديث؟ لا في غير هذا جملة، جملة في الجملة. يعني إذا كان عرفنا شيوخه في الحديث انتهى الأمر، يعني غير مرسل إيش خلاص انتهى الإشكال، قد يبقى مرسلا وقد يكون قد عرفنا الوصل. نعم. قال فأما من بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا أعلم منهم واحدا يقبل مرسله لأمور، أحدها أنهم أشد تجوزا في من يرون عنه، والآخر أنهم توجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجه، والآخر كثرة الإحالة في الأخبار، وإذا كثرت الإحالة كان أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه. وكذا رواه الخطيب في الكفاية من طريق أحمد بن موسى الجوهري ومحمد بن حمدان الطرائفي كلاهما عن الربيع به، بزيادة قوله في أواخره عن التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض الصحابة، فليس عند البيهقي، وهو مفيد فائدة جليلة. هنا قال البيهقي ذكر هذا في المدخل، لكن المطبوع لا يوجد فيه هذا الجزء. قال فأما من بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض الصحابة، هذا قيد يعني لا يوجد في المدخل عند البيهقي وهو مهم ها هنا. نعم طيب انتهى. فهنا كلام الشافعي يعني يقيد أو يقول أن المرسل الذي يتقوى هو الذي يكون هذا وصفه. أما من بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أعلم أهواه ومنهم واحدا يقبل مرسله لأمور، يعني هؤلاء لا تقبل مراسلهم لهذه الأمور التي ذكرنا، لأنهم قد يتجوزون أكثر من غيرهم، وأيضا وجد ما يدل على ضعف رواياتهم، وأيضا تكثر في ذلك الإحالة لأنهم ليسوا من كبار التابعين، فاحتمال الأخذ منهم عن الصحابة بوثائق كثيرة فتكثر الإحالة ويكون الضعف فيها أقوى. ولكن ليس كلامه هذا صريحا في أنه لا يتقوى المرسل، مرسل هؤلاء، لكن المراد أنه لا يتقوى كما يتقوى مرسل الآخرين، فيكتفى في مرسل الآخرين بما ذكره، أما مرسل هؤلاء فيحترز فيهم أشد الاحتراز من غيرهم، وليس المراد أنه لا يقبل على الإطلاق أو لا يتقوى على الإطلاق، بل إذا جاء من طرق يغلب في الظن ثبوته فقد يثبت ويقوى. نعم نعم. قال بزيادة قولي في أواخره عن التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض الصحابة فليس عند البيهقي وهو مفيد فائدة جديدة، يعني هذه الزيادة يكون التابع ممن كثرت مشاهدته للصحابة، فيخرج عن هذا يعني من صغار التابعين ومن دونهم ممن جعلهم الحافظ حجر في الطبقة الخامسة والسادسة، الذي لم يرى إلا الواحد من الصحابة والاثنين كالأعمش مثلا، فمراسيل الأعمش يعني لا يقال فيها كما يقال في مراسيل الحسن وقتادة وغيره. نعم نعم. إذا جاء من طريق آخر مسند، إذا كان من طريق آخر غير المرسل الأول، هذا يدل على قبوله وأن المتن ثابت، ما لم يكن في الطريق المرسل ما يضعف به المرسل، ما يضعف به المرسل. أما إذا جاء من نفس الطريق فعلى ما ذكرناه سابقا، هل يرجح الموصول أو المرسل أو يكون كلاهما ثابت أو كلاهما يصح. نعم. قال وقد زاد بعضهم مما يعتضد به المرسل فعل يعتضد به المرسل مما يعتضد به المرسل فعل الصحابي أو انتشارا أو عمل أهل العصور أو قياس أو عمل أهل العصر أو قياسا معتبرا، ويمكن رجوعها إلى كلام الشافعي بتكلف في بعضها. أما كونه يعتضد المرسل بفعل الصحابي فهذا قد يستفاد من قوله قال الصحابي كذا، وفعله قريب من قوله، فعله قريب من قوله، ولكن ليس الفعل كالقول، ليس الفعل كالقول، فيحترز في الفعل، يحترز في فعل الصحابي. يعني بعض الصحابة دخل عليه أحدهم فإذا بالجدار مستور، قال ما هذا؟ ماذا قال الصحابي؟ غلبنا النساء، غلبنا النساء. ابن عمر مع أبي أيوب الأنصاري، قال غلبنا النساء، فهذا يدل على أن فعله يعني لا يقر عليه، هو غير مقر عليه، فإذا لابد أن يتثبت في الفعل. وهذا الفعل ليس كالقول، القول أن يقول شيئا واضح، والفعل إذن لابد أن يبحث في الفعل. فقوله وزاد بعضهم مما يعتضد به مما يعتضد به المرسل فعل صحابي، لكن هو أدنى، لكن هو أدنى، انتبه، بخلاف القول. قال في صحيح أو انتشارا، أن ينتشر هذا الفعل بين الصحابة، أو عمل أهل العصر، أن يعمل به جمهور الصحابة أو جمهور التابعين. أما القياس فيعني هو يعني ليس صريحا في كلام الشافعي، لكنه يعني يقوى في الاستئناس به في اعتبار هذا المرسل، في اعتباره. نعم. كيف؟ لا، انتشار فعل الصحابي، أن ينتشر فعل الصحابي ولا يعلم له المخالف. قرينة ثانية. نعم. وصف. شوف انتشار فعل الصحابي قد يصل إلى درجة ينزل منزلة القول. كيف؟ انتشار فعل عن الصحابة. نعم. قد يصل. لو قبلوه ولم ينكر أحد منهم فلا. نعم. قال ثم إن ما تقدم عن الشافعي من عدم الاحتجاج بالمرسل إلا إن اعتضد هو المعتمد، وإن زعم الماوردي أنه في الجديد يحتج بالمرسل إذا لم يوجد دليل سواه. ليس احتجاج، استئناس، استئناس وتقوية القول. نعم. وكذا قول الشافعي في الجديد. وكذا نقله غيره، فقد رده ابن السمعاني بإجماع النقالة من العراقيين والخراسانيين للمسألة عنه على أنه عنده غير حجة. أي نعم، ما نقله الماوردي في الجديد لما خالفه. نعم. نعم، قال التاج السبكي ما معناه؟ إنه إذا دل على محظور ولم يوجد سواه فالأظهر وجوب الانكفاف. لا شك، باعتبار أدلة أخرى كثيرة، وأخذ الاحتياط و يعني براءة الذمة والبعد عن الإثم وكون النهي لا بد أن يجتنب على الإطلاق بخلاف الأمر يؤتى منه المستطاع ونحو ذلك. نعم. يعني احتياطا. أيوة. وقريب منه ما ذهب إليه إمام الحرمين في الجزم بوجوب الانكفاف بخبر المستور. المستور الذي سبق ذكره من روى عنه اثنين فأكثر ولم ينشيه توثيق معتبر، فلا شك أن خبره يعني يحتاط، فكلامه هذا باب الاحتياط. نعم. كما سيأتي فيه مع النزاع في الوجوب بكلام النووي. نعم. يعني هل وجوب الانكفاف هذا ما يعني الوجوب هذا محل نظر ومحل أخذ ورد، يعني فيه نزاع، يقال الأظهر الانكفاف، الأولى أن يكف عن هذا الذي جاء فيه مرسل فيه نهي، أو الذي جاء فيه مستور وفيه نهي، كانوا يكف عنه أولى خشية أن يكون الأثر ثابتا فيكون ممن وقع في النهي. لكن هل يجب الانكفاف تدينا وتعبدا؟ هذا يعني الوجوب دليل شرعي، حكم شرعي يحتاج إلى دليل. نعم. فإن يقل على وجه الخدش، على وجه الخدش في الاعتضاد بمسند، فالمسند هو المعتمد حينئذ ولا حاجة إلى المرسل. فقل مجيبا بما هو حاصل كلام ابن الصلاح إن المرسل تقوى بالمسند، وبأن وبأن به قوة الساقط منه وصلاحيته للحجة. أيوة. وأيضا فكما قال النووي وعليه اقتصر الناظم لتضمنه إبداء فائدة ذلك، هما دليلان إذا المسند، إذ المسند دليل برأسه والمرسل به، أي بالمسند يعتضد ويصير ويصير دليلا آخر، فيرجح بهما الخبر عند معارضة خبر ليس له سوى طريق مسند. نعم واضح. قال غيره: وربما يكون المسند حسنا فيرتقي بالمرسل عن هذه المرتبة. نعم، قد يكون المسند يعني قائم بذاته. نعم. ولكن هذا الإيراد إنما يأتي إذا كان المسند بمفرده صالحا للحجة، أما إذا كان مما يفتقر إلى الاعتضاد فلا، إذ كل منهما اعتضد بالآخر وصار به حجة. ولذا قيده الإمام الفخر الرازي في المحصول بقوله: هذا فيه مسند لم تقم به في مسند، هذا في مسند لم تقم به الحجة إذا انفرد، أفاده شيخنا. نعم، ها هنا نقول كل منهما اعتضد بالآخر، أما إذا كان المسند بنفسه قائم حسنا أو صحيحا فإنه يزداد قوة بالمرسل أو يتقوى به المرسل. نعم. وحينئذ فيكون اعتضاده بهذا المسند كاعتضاده بمرسل آخر. نعم. لاشتراكهما في عدم الصلاحية للحجة كل منهما، حيث كان في المسند ضعف. ويجيء القول بعدم الفائدة. نعم. شذا. نعم. المرسل هنا يرتقي للحسن لغيره، والحسن يرتقي بالمرسل إلى صحيح لغيره، قد هذا هو المقصود. نشعرك بالنظر، النظر هل يصلح لذلك أو لا. واضح؟ نعم. شوف لك المشترك، إن كان المرسل لوحده يعني معتضد لا على الإطلاق، إن كان المرسل يعني بذاته معتضد لا على الإطلاق. شيخ لم أفهم يعني شيخ مسألة القرة هذا أن المسند لا يعتضد لا يرتقي للحسن بالمرسل إلا إن كان المرسل معتضدا على الانفراد، يعني بطريق آخر يعني شيخ المرسل يبقى أولا ثم نحسن نرقي المسند بالمرسل. لم أفهم شيخ قاضي. لا إقرأ. ولكن هذا الإيراد إنما يأتي إذا كان المسند بمفرده صالح للحجة. إذا كان صالح للحجة ماذا نقول؟ فالحسن يرتقي بالمرسل عن رتبة الحسن فقط إلى الصحيح لغيره. زين. أما شيخ، أما إذا كان مما يفتقر ولا الاعتبار، إذا هذا المسند ليس حسنا يعني هو فيه ضعف. أيوة. فلا إذا ليس ماذا؟ لا يعتبر المسند بالمرسل. لا ي... فلا يعني لا يعني لا يرتقي إلى الحسن. إيه لا يعني المسند لا يرتقي إلى الحسن. ليش؟ وينك ليش؟ ماذا فهمت؟ ما الذي أشكل عليه؟ أن الشيخ الشرط أنه يكون المسند بمفرده صالح للحجة. إيه. يعني وحده. ثم بالمرسل يرتقي إلى الحسن. من الذي يرتقي إلى الحسن؟ هو حسن في نفسه. يعني يرتقي للاحتجاج. هو حسن يرتقي للاحتجاج. يعني المسند يرتقي بالمرسل من الحسن إلى الصحيح. هذا شرط إن كان المسند وحده صالح للاحتجاج يعني حسن. أما إن كان هو في نفسه منحط فلا يرتقي. يعني إذا كان المسند فيه ضعف لا يرتقي بالمرسل. من أين فهمت؟ أما إذا كان مما يفتقر إلى الاعتراف لا تقول، لا تقرأ ويل للمصلين وتسكت، قرأ من فوق، قرأ من فوق. وربما يكون المسند حسنا فيرتقي بالمرسل عن هذه المرتبة. أي مرتبة؟ من الحسن للصحة. ليه؟ ولكن هذا الإيراد إنما يأتي إذا كان المسند بمفرده صالحا للحجة. إذا كان المفرد المسلم بمفرده صالح الحجة حسنا أضفنا له مرسل تقوى عن رتبة الحسن. أيوة. أما إذا كان مما يفتقر إلى الاعتضاد، أي أن المسند ليس حسنا يفتقر إلى أن يتقوى فعلا. فلا يرتقي عن هذه الرتبة. نعم. لا يرتقي إلى الصحة. أيوة. لكن يرتقي الحسن. يرتقي الحسن ولا لا؟ يعني بالمرسل يرتقي إلى الحسن. إيه. واضح. فلا يرجع إلى السابقة هذه الرتبة. إذ كل منهما قرأ آية. كل منهما اعتضد بالآخر وصار به حجة. هاي. نعم. يعني نقول حسن بالآخر. نعم. يعني شيخ كون ينفع أنه يرتقي إلى السحالة ينفع أنه يرتقي إلى الحسن. لا ينفي. نعم. قال وحينئذ فيكون اعتضاده بهذا المسند كاعتضاده بمرسل آخر لاشتراكهما في عدم الصلاحية للحجة، ويجيء القول بعدم الفائدة في ذلك لأنه انضمام غير مقبول إلى مثله، فهو بمثابة شهادة غير العدل إذا انضمت إلى مثلها. ولكن قد أجيب بأن القوة إنما حصلت من هيئة الاجتماع بمثابة شهادة غير العدل إذا انضمت إلى مثلها. ربنا جل وعلا قال فإن لم يكونا رجلين فرجل، إذا كان رجل وامرأة لا، ورجل وامرأتان إذا رجل وامرأة شهادة غير عدل، رجل وامرأتين تقوت. نعم. إذ بانضمام رجل وامرأة لا يقبل، امرأة لوحدها لا تقبل، رجل وامرأة مع امرأة وزيدنا امرأة تقبل، إن ضمت شهادة من لا تقبل إلى شهادة من لا تقبل وصارت مقبولة، فهذا له وجه في الشرع. أيوة. إذ بانضمام أحدهما إلى الآخر قوي الظن بأن له أصلا. نعم. كما تقدم في تقرير الحسن لغيره أن الضعيف الذي ضعفه من جهة قلة حفظ راويه وكثرة غلطه. شوف هذه قيد، هذه سطر عليها يعني. لابد ما يكون ما يكون الضعف للعدالة، لا يكون الضعف للعدالة وكثرة الغلط. أما قلة الحفظ، سوء الحفظ، ضعيف، يهم، يخطئ، يغلط، لا بأس. فحش الغلط والاتيان بالكذب والوضع ما يعد إلى العدالة لا يتقوى. نعم. لا من جهة اتهامه بالكذب إذا روي مثله بسند آخر نظيره في الرواية ارتقى إلى درجة الحسن، لأنه يزول عنه حينئذ ما يخاف من سوء حفظ الراوي، ويعتضد كل منهما بالآخر، ويشهد لذلك أفراد المتواتر، والتشبيه بالشهادة ليس بمرضي لافتراقهما في أشياء كثيرة. إذا هذا من مذهب السخاوي تقوي بمجموع الطرق، هذا من قول السخاوي ومعروف رحمه الله ببروزه في علم الحديث كشيخه حافظ حجر رحمة الله عليه. نعم. قال والتشبيه بالشهادة ليس بمرضي لافتراقهما في أشياء كثيرة، صحيح، هو صحيح، ولكن أيضا يجاب عنه بما أجبنا، فهو بمثابة الشهادة شهادة غير العدل إذا انضمت إلى مثلها أي لا تقبل، ليس دائما، لأن شهادة رجل واحد في قضية المداينة لا تقبل، وشهادة امرأتين في قضية المداينة لا تقبل، نضمهما يخبر تقبل. نعم. نعم. تشبيه بالشهادة ليس بمرضي لافتراقهما هي الشهادة والرواية، فروق كثيرة جدا. نعم هو الراجح، لكن لا يعني أنهما لا يجتمعان، يجتمعان في أوجه ويفترقان في أوجه، واجتماعهما لا يلزم إلحاقهما في كل الوجوه، وافتراقهما لا يلزم إلحاقهما في كل الوجوه، يعني يجتمعان في أن شهادة العدل الواحد قد تقبل في مسائل، ورواية العدل الواحد قد تقبل، فاجتماعهما في هذا لا يلزم بالضرورة أن يجتمعان في كل الأشياء في كل الأمور. طيب يفترقان من حيث أن رواية العبد مقبولة وشهادة العبد لا تقبل، ولا يلزم أن يفترقا في كل الأوجه. واضح؟ إذا فلا بد من التقيد عند إلحاق الرواية بالشهادة أو الشهادة بالرواية أو عدم الإلحاق، لابد بالتقيد أو ضبط القيد الذي به يقع الإلحاق أو لا يقع. فلا يصح القياس والإلحاق الإطلاق كما لا يصح النفي الإطلاق. واضح؟ طيب هنا لا يقرر عدم التقوية قياسا على الشهادة. كيف؟ لا يقرر السخاوي عدم التقوية قياسا على الشهادة لأنه بين الوفاء. هما قالوا بمثابة شهادة غير العدل إذا انضمت إلى مثلها لا تقبل. قال تشبيه الشهادة والتشبيه بالشهادة ليس بمرضي للافتراق بين الرواية والشهادة. هو الرواية بين الشهادة فيهما فرق. فالسخاوي يقول ما قيل في الشهادة لا يقال في الرواية لأن بينهما فرق. تمام؟ رد التشبيه هنا شهادة بالرواية في هذا الموضع موضع التقوية شهادة. إيه والله يقول في موضع التقوية. موضع تقوية. لم أفهم. يعني هنا رد التشبيه. هو الآن يتكلم على ماذا؟ على التقوية. ليش تسأل أنت هل هو في التقوية أو لا؟ إيه خشان لما أعطيتنا أمثلة أنا في الشهادة قد نقوي. هو كلام الآن، الكلام الآن إلحاق الرواية بالشهادة عن الإطلاق ولا في الجزئية هذه؟ الجزئية. أنت تسأل الجزئية أو عن غيرها؟ الجزئية. الجزئية مذهبه واضح هنا الآن. عدم. هو قال لا يلحق هنا. واضح. اللي سمعنا منه فهمنا منه أن في باب التقوية كما أن نقوي الشهادة بغير العدل مع غيرها أيضا نقوي الضعيف هكذا فهمنا. تبه معي. هو الآن بعضهم أجاب قال شهادة غير العدل إذا انضمت إلى مثلها لا تقوم، صح؟ هو ماذا قال؟ قال هذا في الشهادة ليس في الرواية لأن الشهادة والرواية بينهما فرق. واضح جوابه؟ جوابه واضح. أنا قلت نجيب بأكثر من هذا، ما قل هب أن الشهادة كالرواية، شهادة غير العدل إذا انضمت إلى شهادة غير العدل تقبل أحيانا ولا ما تقبل؟ هل تقبل أو لا تقبل؟ ذاك من جوابه. أنا أجيب من عندي الآن. شهادة غير العدل إذا ضمت إلى شهادة غير العدل تقبل ولا لا تقبل؟ تقبل بدليل هذا الآية، صحيح؟ لكن قد لا تقبل أحيانا، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ فرجلاني في شهادة رجلين، صح؟ إذا جاء رجل مجلود في القذف تقبل شهادته ولا لا؟ وإذا جاء رجل آخر مجلود في القذف تقبل شهادته ولا ما تقبل؟ إذا انضم تقبل ولا لا تقبل؟ لا تقبل. كل منهما مجلود في القذف. واضح؟ كيف؟ لا تقبل لأنه مجلود في القذف لا تقبل لهم شهادة أبدا. لكن الرواية تقبل، رواية المجلود في القذف تقبل الرواية. لهذا أخطأ ذاك الذي ضعف الحديث ببكرة لأنه جلد في القذف. نعم أيوه واضح أخ رشيد. أقرأ. قال ورسموا أي سمى جمهور أهل الحديث منقطعا قولهم عن رجل أو شيخ أو نحو ذلك مما يبهم الراوي فيه، وأمثلته كثيرة. وممن صرح بذلك ابن القطان كلهم والإهام له، ومن قبله الحاكم وأشار إلى أنه لا يسمى مرسلا. شوف هذا الرواية عن رجل، سند فلان عن رجل، عن رجل هذا الصواب أنه متصل مبهم، متصل في سنده مبهم، لكن من أهل الحديث من يسميه منقطعا، ومن أهل الحديث من يسميه مرسلا. وعليه فلا بد من معرفة هذا الاصطلاح. واضح؟ فإذا جاءت في سند وجدت في سند ما أنه يقول هذا سند مرسل وفيه رجل عن رجل، يعني تفضل، وليس باب الإرسال، هذا المقصود هو هذا. ومثله لو قال منقطعا. والصواب أن يقال هذا مسند متصل في إسناده رجل ماذا مبهم، هذا أصله. وقد أفرد الأئمة في مسانيدهم مثل هذا. وفي كتب الأصول كالبرهان لإمام الحرمين نعته يعني تسميته بالمرسل، وذلك أنه جعل من صوره أنه يقول رجل عن فلان الراوي من غير أن يسميه، أو أخبرني موثوق به رضا. قال وكذلك إسناد الأخبار إلى كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملحق بالمرسل للجهل بناقل الكتاب. بل في المحصول أن الراوي إذا سمى الأصل باسم لا يعرف به فهو كالمرسل، وهذا يشمل المهمل كعن محمد، وهو يحتمل جماعة يسمون بذلك يسمون بذلك. وكان مثل البخاري يقول حدثنا أحمد، من هو؟ ابن أحمد بن حنبل أو أحمد بن صالح أو غيره. يقول حدثنا محمد، محمد بن يحيى بن يوسف الفليابي، محمد بن يحيى الزهري، محمد بن سلام البيكندي. يقول حدثنا إسحاق، هل هو ابن راهوية أو ابن منصور؟ وهكذا يعني في طبقة من فوقه، ولا سفيان الثوري ولا ابن عيينة أو غيره، حماد بن سلمة ولا ابن دينار، هذا المهمل. نعم. إن كان في سنته ممن وفق عليه المسلم هذا صحيح عند أهل الأصول. ومن أهل الحديث من يقول أيضا. نعم. وكذا المجهول إذ لا فرق. وممن أخرج المبهمات في المراسيل أبو داود. نعم. وكذا أطلق النووي في غير موضع على رواية المبهم مرسلا. أبو داود ذكر هذا. نعم. وكل من هذين القولين خلاف ما عليه الأكثر، فإن الأكثرين من علماء الرواية وأرباب النقل كما حكاه الرشيد العطار في كتابه الغرر المجموعة عنهم أنه متصل في إسناده مجهول. الغرر المجموعة في بيان وقار صحيح مسلم حديث مقطوع. أيوة. واختاره متصل في إسناده مجهول، وبعبارة أدق في إسناده مبهم. نعم. واختاره العلائي في جامع التحصيل وأشار إليه بعض تلامذة الناظم بقوله قلت الأصح أنه متصل لكن في إسناده من يجهل. برهان الحلب. نعم. ولكن ليس ذلك على إطلاقه، بل هو مقيد بأن يكون المبهم صرح بالتحديث ونحوه لاحتمال أن يكون مدلسا وهو ظاهر. وكذا قيد القول بإطلاق الجهالة بما إذا لم يجئ مسمى في رواية أخرى. واضح، إذا جاء مسمى في رواية أخرى زاد إشكال. لكن وهذا قضية حتى يصرح بالتحديث نقول الظاهر الاتصال، الظاهر الاتصال ما احتمال أن ينقطع. نعم. وإذا كان كذلك فلا ينبغي المبادرة إلى الحكم عليه بالجهالة إلا بعد التفتيش. ولهذا نقول في سنده مبهم، لهذا قلت بعبارة أدق في سنده مبهم. هذا المبهم قد يكون ضعيفا، قد يكون ثقة، قد يكون صدوقا، قد يكون إلى آخره. نعم. لما ينشأ عنه من توقف الفقيه عن الاستدلال به للحكم مع كونه مسمى في رواية أخرى، وليس بإسناده ولا متنه ما يمنع كونه حجة، ولذا كان الاعتناء بذلك من أهم المهمات كما سيأتي. يعني معرفة المبهمات. نعم. وكلام الحاكم في المنقطع يشير إليه، فإنه قال وقد يروى الحديث وفي إسناده رجل غير مسمى وليس بمنقطع، ثم ذكر مثالا من وجهين. سمي الراوي في أحدهما وأبهم في الآخر. أين؟ كما وقع للبخاري، فإنه أورد حديثا من وجهين إلى أيوب السختياني، قال في أحدهما عن رجل عن أنس، وقال في الآخر عن أبي قلابة عن أنس. نعم. ثم قال الحاكم وهذا لا يقف عليه إلا الحفاظ الفهم، إلا الحافظ الفهم المتبحر في الصنع. نعم. مبالغة شديد الفهم. نعم. وبذلك صرح في المعضل كما سيأتي. أيوة. ثم إن صورة المسألة في وقوع ذلك من غير التابعي، فأما لو قال التابعي عن رجل فلا يخلو إما أن يصفه بالصحبة أم لا، فإن لم يصفه بها فلا يكون ذلك متصلا لاحتمال أن يكون تابعيا آخر بل هو مرسل على بابه. أيوة. وإن وصفه بالصحبة فقد وقع في أماكن من السنن وغيرها للبيهقي تسميته أيضا مرسلا. لا. ومراده مجرد التسمية. لا، هذا ممن يقول الصحابة البيهقي، البيهقي يقول ذلك المرسل. لا. إذا لم يسمى الصحابة. لا. فلا يجري عليه حكم الإرسال في نفي الاحتجاج كما صرح بذلك في القراءة خلف الإمام من معرفته عقبة معرفة العلوم كتاب معرفة السنن الآثار. نعم. عقب حديث رواه عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من الصحابة. أيوة. فإنه قال وهذا إسناد صحيح وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ثقة، فترك ذكر أسمائهم فترك ذكر أسمائهم في الإسناد لا يضر إذ لم يعارض إذا لم يعارضه ما هو أصح منه انتهى. أيوة. فإذا هو يسميه مرسل ولكنه يقبله. واضح؟ يقبله. طيب الصفحة التي قبل هذا 67 و200 تعليق 7 وممن أخرج المبهبات في المراسيل أبو داود. إيش المثال اللي ذكره تحت؟ ها؟ الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم القبلة وهو يصلي فلا يلقيها. ها؟ رجل من الأنصار. طيب صحابي ولا تابعي؟ ولا تابعي. ما يوجد منهم أنصاري؟ هذا محتمل. فقول التابعي عن رجل مبهبة قد يكون إذا لم يضفه إلى الصحابة فهذا في حكم المرسل، وإذا أضافه إلى الصحابة فهو صحابي ولا يضر الجانب اسمه عن رجل من أصحاب رسول الله أو عن رجل من الصحابة أو ممن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كذا. لكن إذا قال عن رجل من الأنصار أو من الأوس أو من الخزرج لا يلزم بالضرورة أن يكون تابعيا صحابيا، لكن إذا قال عن رجل من الأنصار أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول زالت واضحة القرينة. مفهوم؟ إذا فقد يكون محتملا، فينتبه إلى هذا ويبحث عما يرجح به جانب عن جانب آخر. نعم. كيف؟ قوله على رجل وصف بالصحابة. ليش؟ لأن مرة من الحديث في تعبيره ما رجل من وصف شبه الصحابة فكان تعبيره أكون على رجل. لأن؟ ماذا قلت؟ لأن؟ مرة من الحديث تقول جمهور أو أكثر استقرار استقرار. لا هذا استقرار لا يقال، هذا لا يقال. إذا قال رجل من الأنصار فهذا محتمل، قد يحتمل أنه يكون تابعيا وقد يحتمل يكون صحابيا ويقويه السياق والقرائن. فإذا ينظر إلى الإسناد من أوله إلى آخره والسياق والطرق بذلك يرجح. أما الاكتفاء بقول رجل من الأنصار فغير كاف للحكم عليه بالصحبة. واضح؟ وينظر إلى من التابعي. يعني إذا كان مثلا سعيد بن المسيب يقول عن رجل الأنصار ليس كأن يقول هذا الزهري أو الأعمش أو غيره. تمام. فالموضع هذا ما عندنا الكتاب لنراجعه وحتى تأكد. نعم. لا يضر، لا يضر. الشيخ المحقق ماذا يستفيد؟ ماذا يستفاد من كلام المحقق؟ أنه صحابي. في رد المراسيل يدل أنه تابع. لا هو هو الآن هنا. قال وممن أخرج المبهمات في المراسيل أبو داود. واضح؟ يعني هو مبهم وأخرجه في المراسيل. طيب. المرسل هو رواية التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيستفاد أنه يقصد به تابع واضح أبو داود يقصد أنه تابعي. استدلال المحقق بهذا المثال، استدلال المحقق بهذا يدل على أن هذا رجل تابعي وهو مبهم، وقد أخرجه أبو داود في كتابه المراسل. يعني حتى الإخبار قد تطلق على التابعين في حق التابعين. وقد يستفاد أنه صحابي، وأبو داود ممن يسمي رواية الصحابي إذا لم يسم مرسلا فيصح هذا المثال. نعم شيخ أيوه. شيخ تعليق رقم المفروض يستيقظ كم؟ تعليق رقم 7 ايه شيخ هنا يذكر بلي أن الرواية المبهمة التي جاءت في أحد طرق البخاري ايه هي التي جاء تسميتها بأبي قلابة ايه قال كما وقع للبخاري فإنه أورد حديثا من وجهين إلى أيوب السختيان. كان من المحقق ما لنا من المحقق نحن. لا شيخ. نفوق إحنا نفوق. ماذا قال؟ تعليق شيخ تعليق لما. الحديث خلينا فوق. إيش قال فوق؟ أورد البخاري حديث من وجهين. أيوب عن رجل عن أبي عن أنس. والآخر عن أبي قلابة عن أنس. طيب أيوب من يروي عن الآخر؟ أيوب الحماد. من يروي عن الآخر؟ أيوب عن حماد ولا حماد عن أيوب؟ حماد يروي عن أيوب. أيوب ابن تميم السختياني متقدم على الحماد. أيوب ابن أبي تميم السختياني متقدم على حماد. والذي اختص بأيوب هو حماد بن زيد، ما هو حماد بن سلمة. هو حماد بن زيد، ما هو حماد بن سلمة. فإذا عندنا أيوب عن الرجل عن أنس، أيوب عن أبي قلابة عن أنس. خلاص؟ من الرجل؟ يظهر أنه أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي صح؟ طيب الآن المحقق قال والرجل مبهم يحتمل يكون حماد بن سلمة، هذا شيء آخر ما لنا وله، لأنه في الطريق أو شيء آخر، لكن عندنا الفوق واضح أنه أبو قلابة. الآن تعليق المحقق يحتاج أن يراجع. تعليق المحقق لا تعليق المحقق هذا الذي يراجع. تحليق المحقق الفتح موجود هنا عند الفتح مفتوح المكتبة. طيب نكمل القراءة وبعدين نراجع. ايوه اقرأ. قال وبهذا القيد ونحوه يجاب عما توقف عن الاحتجاج به من ذلك، قال كونه لم يسم ولو لم يصرح به، ويتأيد كون مثل ذلك حجة بما روى البخاري عن الحميدي. قال إذا صح الإسناد عن الثقات إلى رجل من الصحابة فهو حجة وإن لم يسم. هذا صاري لأنه جهالة الصحابة لا تضر، وإن كان ابن حزم كما قال أهل العلم لا يرى احتجاج بذلك. وكذا قال الأثرم قلت لأحمد إذا قال رجل من التابعين حدثني رجل من الصحابة ولم يسمني فالحديث صحيح، قال نعم. رجل من الصحابة نعم، أما إذا كان محتمل أنصاري وكذا فلابد أن يتتبع. نعم. ولكن قيده ابن الصيرفي بأن يكون صرح بالحديث ونحوه بالتحديث ونحوه، أما إذا قال عن رجل من الصحابة وما أشبه ذلك فلا يقبل. لا بل يقبل، بل يقبل، لأنه قال هذا الرجل من الصحابة بشرط أن يصح السند إلى التابعي، أما إذا كان السند فيه ضعف فهذا لا، لأن السند الذي يوصلنا إلى الصحابة إلى التابعي ضعيف، وما دام ضعيف فالضعف محتمل حتى في النسبة، رجل من الصحابة قد يكون أخطأ في ذلك. أما إذا صح السند إلى التابعي وقال التابعي رجل من الصحابة يكفي ذلك. واضح؟ سواء على عن أو صرح بالتقدير. من؟ التابعي. إيه؟ على عن الرجل أو إيه؟ صرح بالتقدير. إيه؟ يعني هذا صحابة. التصريح يعني قيده ابن الصيرفي بأن يكون صرح بالتحديث أي؟ أما إذا قال رجل من الصحابة وما أشبه فلا يقبل. قال لأني لا أعلم أسمع ذلك، يعني أن يصرح التابعي من الصحابة هذا ليس شرطا، يعني شيخ مشكلة في العالم ما هو شرط، ما هو شرط هذا إلا إذا كان هذا التابعي ممن يدلس. لا، إذا صرح الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم زال الإشكال، إذا صرح زال الإشكال صحيح أو لم يسمع. الإشكال في التابع عن الصحابي هو استشكال في التابع عن الصحابي واصل إقرار، يعني الشيخ حتمية يكون بين التابع عن الصحابي واصلة أخرى. أين احتمال التدليس؟ احتمال التدليس أقرأ. أما إذا قال عن رجل من الصحابة وما أشبه ذلك فلا يقبل. إيه؟ قال لأني لا أعلم أسمع ذلك التابعي منه أم لا. يعني لو سمى الصحابي التابعي يروي عن الصحابي، طيب هل رواية التابعي عن الصحابي هل بالضرورة يكون أدركه؟ واضح؟ يعني كثير من التابعين يقولون لم يدرك سعيد بن مسيب، أدرك عمر ولا لا؟ مختلف. الأكثر أنه يكون منقطع، أولا لم يدرك أبا بكر. فإذا قالت التابع سعيد مسيب عن رجل من الصحابة طيب يحتمل يكون أبا بكر أو عمر أو غيره ممن لم يدركه مسيب. واضح؟ هذا مقصوده. نعم. إذ قد يحدث التابعي عن رجل وعن رجلين عن الصحابي ولا أدري هل أمكن لقاء ذلك الرجل أم لا، ولو علمت إمكانه فيه لجعلته كمدرك العصر. من أدرك العصر، وعند ذلك تأتي مسألة عنانة المعاصر لمن عاصره. يعني كلام الصيدة في هنا له وجه على خلاف ما ذكرت أولا، فكنت أظن أنه يريد أن يكون يقصد أن يقول الرجل من صحابي من الصحابة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يلزم هذا. لكن إذا صح الإسناد إلى التابعي فقال عن رجل من الصحابة فهذا يفرق فيه. إذا كان التابعي ممن قيل فيه أنه لم يسمع من فلان وفلان وفلان كثير من الصحابة وهو يروي عنهم فلا بد من يعني هذا القيد، هذا الذي ذكره الصيرفي لا بد من التحرز فيه. نعم. قال الناظم وهو حسن متجه، لا شك ولا ريب. نعم. وكلام من أطلق محمول عليه ولا بد أن يحمل على ذلك. نعم. وتوقف شيخنا في ذلك لأن التابعي إذا كان سالما من التدليس حملت عنانته على السماع وهو ظاهر. لكن مثلا قيل في كما ذكرنا في سعيد مسيب له كثير من الحديث عن عمر وهو محمول على الانقطاع، ها؟ الحسن البصري عن سمرة قيل لم يسمع مطلقا، وقيل سمع منه مطلقا، وقيل سمع حديث العقيقة فقط، وقيل سمع حديثين أو ثلاثة، وأيضا غيره كعطاء بن أبي رباح كثير من الصحابة لم يدركوا، قتادة كثير وغيره. فإذا ليس القضية قضية عنانة، وإنما القضية قضية احتمال أنه يسمي من لم يدركه. أيوه. قال ولا يقال إنما يتأتى هذا في حق كبار التابعين الذين جل روايتهم عن الصحابة بلا واسطة، وأما صغار التابعين الذين جل روايتهم عن التابعين فلا بد من تحقق إدراكه لذلك الصحابي، والفرض أنه لم يسمه حتى نعلم هل أدركه أم لا. هو الكلام الذي ذكرته واضح، لأن نقول سلامته من التدليس كافية في ذلك، إذ مدار هذا على قوة الظن وهي حاصلة في هذا المقام. لا يسلم على الإطلاق، لا يسلم، لأنه قد يسوي من لم يدركه. يعني مثلا في سعيد بن مسيب روى لنا قال عن عمر ولا ما قال؟ قال عن عمر. إذا قال عن رجل من الصحابة يحتمل يكون عمر، وهكذا غيره من التابعين، فالاحتمال وارد فلا بد من الاحتراز، لا بد من الاحتراز، وكلام الصيرفي له وجاهته. نعم. قال أما الخبر الذي قال أما الخبر الذي أرسله الصحابي الصغير عن النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس وابن الزبير ونحوهما ممن لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم يسير. وكذا الصحابي الكبير فيما ثبت عنه أنه لم يسمعه إلا بواسطة، فحكمه الوصل المقتضي للاحتجاج به، لأن غالب رواية الصغار منهم عن الصحابة، وروايتهم عن غيرهم كما قال النووي في شرح المهذب زيادة، فإذا رووها بينوها، وحيث أطلقوا فالظاهر أنهم عنوا الصحابة. الصحابي الصغير الذي لم يحفظ من النبي صلى الله عليه وسلم إلا اليسير، فروايته لفعل الإرسال مرسل الصحابي مقبولة. وأيضا كبار الصحابة الذين ثبت أنهم لم يسمعوا هذا إلا بواسطة، لم يسمعوا لأنهم غابوا عن المجلس أو لأنهم ممن تأخر إسلامه، فيعني لم يسلم إلا سنة التاسعة أو الثامنة أو العاشرة، ولو كان من كبار من الكبار سنا فلم تكن مجالسه للنبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. نعم، رواية الصحابي مقبولة، غالب رواية الصغار منهم عن الصحابة وروايتهم عن غيرهم، يعني رواية الصحابة عن تابعي قليلة، وغالبها بالتتبع هي رواية الصحابة عن تابعي عن صحابي، فمرسل الصحابي مقبول. نعم. ولا شك أنهم عدول لا تقدح فيهم الجهالة بأعيانهم. وأيضا فما يرويه عن التابعين غالبه، بل عامته إنما هو من الإسرائيليات وما أشبهها من الحكايات وكذا الموقوفات. هذا غالب بني إسرائيل أو يعود تابعي عن صحابي. نعم. والحكم المذكور على الصواب المشهور، بل أهل الحديث وإن سموه مرسلا لا خلاف بينهم في الاحتجاج به، وإن نقل ابن كثير عن ابن الأثير وغيره فيه خلافا. نعم. وقول الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني وغيره من أئمة الأصول إنه لا يحتج به ضعيف، وإن قال ابن برهان في الأوسط إنه الصحيح، أي لا فرق بين مراسيل الصحابة ومراسيل غيرهم. من أين إنه لا يحتج به؟ هذا قول ضعيف، لا يحتج بقول بالمرسل الصحابي، هذا ضعيف. وإن قال ابن برهان في الأوسط إنه الصحيح، أي لا فرق بين مراسيل الصحابة ومراسيل غيرهم، وهذا بعيد جدا لا شك ولا ريب. نعم. وقال القاضي عبد الجبار إن مذهب الشافعي أن الصحابي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا قبل، إلا إن علم أنه أرسله، وكذا نقله ابن بطال في أوائل شرحه للبخاري عن الشافعي، فالنقل بذلك عن الشافعي خلاف المشهور من مذهبه. قال كذا قبل إلا إن علم أنه أرسله، إذا علم أنه أرسل، ولكن لا يلزم أنه لا يقبل، قبل بمعنى يكون موصولا متصلا، فإن أرسله فلا يصل من قبيل الاتصال، لكن مع ذلك يقبل، لأن هؤلاء الصحابة يعني جل روايتهم عن سائر الصحابة، والصحابة عدالتهم مشهورة. نعم. وقد صرح ابن برهان في الوجيز أن مذهبه أن المراسيل لا يجوز الاحتجاج بها إلا مراسيل الصحابة ومراسيل سعيد ومن عقد الإجماع على العمل به. أما ما أحضر إلى النبي، يعني إذا كان مرسلا ولكن ثبت الإجماع العمل به. أيوة. أما من أحضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير مميز كعبيد الله بن عدي بن الخيار، فإنه ليس له سوى رؤية كما قال ابن حبان ونحوه، كما قاله ابن حبان ونحوه قول البغوي بلغني أنه ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا حمل شيخنا ما في البخاري من أن عثمان رضي الله عنه قال له يا ابن أخي أدركت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، على أن مراده أنه لم يدرك السماع عنه. هذا المقصود، فمن كان له رؤية فتثبت له يثبت له فضل الصحبة ولا تثبت له رواية الصحابي، بل روايته رواية التابعين. نعم. وكمحمد بن أبي بكر رضي الله عنهما فإنه ولد عام حجة الوداع، فهذا مرسل، لكن لا يقال إنه مقبول كمراسيل الصحابة، لأن رواية الصحابة إما أن تكون عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي آخر، والكل مقبول. الصواب وكل مقبول، كل لا يدخل الألف واللام. نعم. وكل وكل مقبول، واحتمال كون الصحابي الذي أدرك وسمع يروي عن التابعين بعيد جدا بخلاف مراسيل هؤلاء، فإنها عن التابعين بكثرة، فقوي احتمال أن يكون الساقط غير صحابي، وجاء احتمال كونه غير ثقة. ثم جاء الكلام الآخر الذي ذكرناه في المرسل، فهذا صحابي ومرسله لا يقبل حتى عند من يقبل مراسيل الصحابة، فهذا ممن له شرف الصحبة وروايته ورواية التابعين، عكس ما ذكرناه سابقا ممن له ليس له شرف الصحبة فهو تابعي لكن روايته كرواية الصحابة. واعلم أنه قد تكلم العلماء في عدة الأحاديث التي صرح ابن عباس بسماعها من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من الغريب قول الغزالي في المستصفى وقلده جماعة إنها أربعة ليس إلا، وعن يحيى القطان وابن سعيد وابن معين وأبي داود صاحب السنن تسعة، وعن غندر عشرة، وعن بعض المتأخرين أنها دون العشرين من وجوه صحاح. وقد اعتنى شيخنا بجمع الصحيح والحسن فقط من ذلك فزاد على الأربعين، سوى ما هو في حكم السماع كحكاية حضور شيء فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا مما سماه ابن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أحاديث كثيرة يعني تقييدها بالأربع بعيد، يعني حديث يا غلام إني أعلمك كلمات حدثه النبي صلى الله عليه وسلم، ولما بات في بيت خالة ميمونة سمع النبي صلى الله عليه وسلم، هو من المكثرين لكن في السماع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أتى في حجة الوداع وهو على دابته فتركها تمر في الصفوف، وأيضا قال ما كنا نعرف قضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، كان يلعب وسمع ذلك، وغيرها حديث كثيرة تقييدها بالأربعة بعيد. نعم. وأشار شيخنا لذلك عقب قول البخاري في الحديث الثالث من باب الحشر من الرقائق، هذا مما يعد أن ابن عباس سمعه. قال خاتمة: المرسل مراتب، أعلاها ما أرسله صحابي ثبت سماعه، ثبت سماعه ثم صحابي له رؤية فقط ولم يثبت سماعه، ثم المخضرم، ثم المتقن كسعيد بن المسيب، ويليها من كان يتحرى في شيوخه كالشعبي ومجاهد، ودونها مراسيل من كان يأخذ عن كل أحد كالحسن. وأما مراسيل صغار التابعين كقتادة والزهري وحميد الطويل فإن غالب رواية هؤلاء عن التابعين، فهذه يحترص فيها أشد من غيرها. نعم. وهل يجوز تعمده؟ قال شيخنا: إن كان شيخه الذي حدثه به عدلا عنده وعند غيره فهو جائز بلا خلاف، أو لا فممنوع بلا خلاف، أو عدلا عنده فقط أو عند غيره فقط، فالجواز فيهما محتمل بحسب الأسباب الحاملة عليه الآتي في التدليس الإشارة لشيء منها. نعم. أو عدلا عنده فقط أو عند غيره فالجواز فيهما محتمل بحسب الأسباب المحتملة الحاملة عليه، وسيأتي ذكر ذلك في التدليس. يثبت من وجه آخر مسلم بنفس القاضي، كيف نعرف أنه هو ذاك الرجل الذي وعي أثناء الحادثة؟ كيف؟ الحافظ قال: المرسل عنه عدلاً عنده وعند غيره الذي سقط نفسه. قال: فهو جائز بلا خلاف. كيف؟ إذا عرفنا الشيخ فما الذي حمله على الإرسال؟ إذا كان ثقة عنده وعند غيره ما إشكاله، يجوز أن يرسل، أو لم يكن ثقة لا عنده ولا عند غيره فهذا ممنوع بلا خلاف، فإن كان ثقة عنده لا عند غيره فالجواز محتمل كما سيأتي بيانه في التدليس. نعم. قال: وقد بسطنا الكلام في هذا النوع بالنسبة لما قبله لكونه كما قال النووي في الإرشاد من أجل الأبواب، فإنه أحكام محضة ويكثر استعماله بخلاف غيره. يعني كلامه في المرسل بسط الكلام في هذا لما فيه من أمور مهمة لا بد من ضبطها بخلاف غيره، والأحكام يعني الكلام فيها على الحديث المرسلة كثير، وهذا يعني مما يذكره لأن في تعارض الترجيح وأسباب الخلاف يعني ما يعتبر دليلا عند عالم ولا يعتبر عند آخر، ويذكرون من ذلك كمثال المرسل. نعم اقرأ. قال المنقطع والمعضل ها؟ يا خمسة فيه نوقفه يعني نعيده له كم أخرأنا؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة كم؟ ثمان أوراق ها؟ ثمان أوراق أقدر شو عاصر يأذن؟ ها؟ طيب نكتب يلا ما مش نكتب اقرأ